أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يصح ثني الركبتين في أثناء الركوع؟ هل يصح ثني الركبتين في أثناء الركوع؟ كيف ثني الركبتين في أثناء الركوع؟ الركبتان ما تثنيان إلا في جلوس، أما الركوع ما تثنى الركبتان، لكن ينحني في الركوع. نعم، الركوع هو الانحناء. وأما أنه يثنيهما فهذا إنما هو في السجود وفي الجلوس. نعم.